أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من لا يستنجي ولا يستجمر من البول لأن به شبه سلس بول، فإذا أتى وقت الصلاة غير ملابسه كلها التي وقعت عليها النجاسة؟ هو لازم من الاستنجاء عندما يريد الصلاة، لازم من الاستنجاء بالماء، ثم يضع على ذكره شيئا بعد الاستنجاء يمنع تسرب ما يخرج منه، فلازم من الاستنجاء، لكن بعد ما يفرغ يضع عليه شيئا يمنع ما يتسرب منه ويصلي، يتوضأ ويصلي على حسب حاله ولا يترك الاستنجاء. نعم، لأن الاستنجاء أو الاستجمار شرطان، أو شرط لصحة الوضوء، من شروط صحة الوضوء استنجاء أو استجمار قبله. نعم.